بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى في جوها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطباً ونقلوا إلينا سلسلة أدباً. حمدنا الروبه تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لتلك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتفكره واحبب إلينا فهمه وتدبره أحسنك اللهم اجعلنا من خيار وارثي الذين هم بهدايتهم مستمسكون وفي خدمتهم منهمكون وبما فات منهم مدركون رجاء الاندراج في خيار حملتي وممن خص يوم القيامة بشفاعتي. اللهم إنك أنت الغني فأغننا بك وأنت الحق فتثبت أقدامنا على صراطك وأنت الهادي فهدنا إليك. اللهم أنت الغني ولم تزل اغفر لنا ما مضى والطف بنا فيما لم يزل. عفوك اللهم عن الزلل المداخل وعونك فيما نحاول ومددك الممدود لكل متعرضين متوسلين سائل. وبعد، فقد انتهى بنا النظر التدبري الأولي في رياض بساط صورة الفسطاط إلى مقطع النداء، أعني قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا المقطع الندائي الآلي جاء استنافا ابتدائيا لا بيانيا، سيريكم إن شاء الله فرق بين الاستناف البياني الذي يكون في محل التالي والابتدائي الذي يكون في محل مقطع الابتداء. وغالبا ما يخفى في مقاصد الاستناف الابتدائي وجه المناسبة، يحتاج إلى فضل تدبر في الموضع لكشف عن سره. هذا النداء خص به أولئك الذين جل القرآن صفاتهم بغاية الجلاء، ممن انقطعوا أوضاعوا من أجل بيان أنموذج من نماذج هداية الكتاب المعرف بها في أول سطر من سورة البقرة، فيه هدى للمتقي، التنوين للتنويع، هدايات متنوعة متكترة خاصة فائقة متميزة من أنموذجها. هذا الذي جاء هذا المقطع لبيانه أنموذج من نماذج هداية الكتاب، خصوصا وقد توجه لأولئك الذين ذكروا آنفا. وفي هذا المقطع من جلائل البدائع وروائع الآداب القرآنية في مسائل منها أدب الدعوة، كيف أن ربنا تبارك وتعالى ينادي هؤلاء بياء الإقبال، يا نداء خطاب مقبل، حين تريد أن تدعو أيا ولو كان في تمام الإعراض والانقطاع فمن تقبل عليه، لأن هذا أدعى إلى إقباله، هو استدعى لإقباله. فالله يقبل على هؤلاء جل جلاله تنزلا، وده غاية الرأفة واللطف الإلهيين. ثانيا ينادي هؤلاء بصفة الناس، إدراجهم في الناس اللي هي خطاب الجنس خطاب العموم، ففيه ستر وجبر. يا أيها المنافقون، يا أيها المنقطعون، يا أيها المخادعون، لا تجد هذا النداء في القرآن في سياقات الهداية. نأخذ نموذج من نماذج الدعوة وأدبها حتى مع المخالف المعرض المعارض المناوئ. يا أيها الناس، فما أسقط عن وصف الأناس أو وصف الناس أضف إليه أن خطابهم بنهج الإنسية وصف الناس الذي سبق أن قلنا بأنه في معنى الأناسي، إن اسم الجمع كالجمع عندهم في اللغة، وإن كان لا واحد له من لفظه المشهور. فناس الناس اسم جمع مثل الأناسي في قوله تعالى فهو أناسية كثيرة، لأن الأناسي جمع حقيقي لإنسان أو إنسيين، بينما هذا اسم الجمع أي اسم في معنى الجمع وكان لا واحد له. فخذوا إذا دخلت عليه ال كان للعموم الاستغراقي إلا إذا كان هناك عهد تصرف إليه ال كما نبهناكم عليه بالنسبة لهذا الموضع بالذات. أدرجهم في العموم، فهذا على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام العظة: ما بال أقوام وهو يعلم بالتأكيد ذلكم الفرد فيهم الذي تعاطى مخالف، ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت. لأن الستر في مثل هذه المقامات يجعل المصحح له والمنكر عليه الذي ينكر عليه في فضاء أوسع أقل ضيقا وحرجا حتى يتمكن من الفيئة والعودة، وحتى يستر بهذا الخطاب: يا أيها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين للكتاب ومستفيدين من معانيه السنية ومن عمل: يا أيها الناس. أضف إليه أننا قلنا في حصة سبقت أن الناس سواء قلنا إنها في حيث الأصول الاشتقاقية من نوس بمعنى الحركة، خصوصا حين تكون زائدة إلى حد الاضطراب نوس، أو من الإنسية على صفة أن الهمزة أصل وليس ثمة قلب مكاني قاعدة في الصرف، فيكون راجع لمعنى المؤانسة أي عنصر الاجتماع. فالناس بمعنى هم ناس في حاجة بعضهم لبعض، يأنسون بالمماثل. إذن طبيعة اجتماعية فيك نزوع فطري ما يحتاج إلى أن تعلم أن تكون مع الخير، أنت منجذب بالفطرة أن تعيش مع الآخر واحد، وثانية أنك متحرك بالفطرة، باطلك يغلي بحركة الفكر والهم والإرادة. تقيل في المثل المعروف: النفس كالرحى إن شعير وإن قمحة، هي دائرة. حتى الإنسان هو في وضع الصمت مشتغل، وصدق صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء، يعني على الإنسان، حارث وهمام. يعني إذا سميت الواحدة منا حارثا فأنت صادق عليه في جميع الأحوال، لأن الحرك يعني الفعل والحركة، والهمام هو الهم، والهم إرادة وتفكير، حركة داخلية حركة خارجية، حراطة فعل، والهم فكر حركة الفكر. فهذه المعاني صادقة على الناس بوصفهم ناس يعيشون في مجتمع بنازع فطري، ويتهممون ويفكرون ويتحركون، وسبق قلت إذا فقدت هذه العاصمة منهم فهذا دليل موات، دليل موات أو وحشية، أي خروج عن أصل الإنسية فيك. أنا لا أريد أن أعيش مع أحد، ولا يتيسر له ذلك. الناس من بدر ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، يعني هم في خدمة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا. فالإنسان حاضر في نفسه مثله وإن لم يكن، وقال بعض العلماء إن الأنثى أنثاك زوجك حاضرة في ديني قبل أن تقترن بها، فداعية إلى الارتباط. ومن هنا قيل بأن الدين فطرة والمدنية فيك فطرة، أنت مدني تريد أن تعيش مع الآخر، قال الإنسان مدني بطبعه، هي كلمة الخلدونية في مصدر التاريخ مقدمة ابن خلدون: إنسان مدني بطبعه. لأنه إنسي أنس، يحصل له أنس إلا بالمماثل، لا يستطيع أن يعيش متوحشا. أرجعوا معي إلى سر المناسبة بين مطالب النداء ولقب المنادى الذي نوجي لهذه المطالب الناس، لأنهم بمقتضى هذه المنازع لا يصلح حالهم إلا بهذه الأصول القواطع: توحيد لله المعبود، إدراج لهم تحت عبودية واحد إنه الإله، وهي المخلص من عبودية بعضهم لبعض حتى تتحرر من عبودية المماثل. لا بد من أن نتعبد جميعا لواحد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تدخل تحت عبوديتنا لله هو الشرط اللازم لتحررنا من عبودية بعضنا قطعا. هذا يقضي على الاستبداد إلى العبودية لرب العباد بالنسبة للكل أيضا، وتوحيد مرجعية الالتزام هو الدخول تحت شريعة واحدة. يستوي فيها الشريف والضعيف والقوي ومن دونه، كل سواء. إذن مناداتهم باسم يحيل على المنازع معنى أن انتظامهم الاجتماعي في مجتمع وضابطيتهم حين يتعاطون الفكر والإرادة والفعل لا يتأتى ذلك أبدا إلا بهذه الأصول القاطعة التي رتبت هنا. ولذلك جاءت المطالب بعد هذا النداء العلي السري مرتبة كما هو البناء العقدي. ولذلك إذا شئتم أن تنتبهوا لهذه المراحل الاستقرائية في الكتاب تجدون غالبا ما يكون النداء بها أيها الناس حين تكون المطالب تأسيسية ومشتركة واحدة، وينادى أيضا باسم الإنسان وهو أحد الناس، والدخل عليه الجنس تفيد وما تفيده معنى الناس، يقول الإنسان هي أيها الناس، وفرد دخل عليه أفاد كل إنسان، يا أيها الإنسان أي كل إنسان أي أيها الناس. ودائما تجدونه في مقام التنبيه إلى الأهلية والتعرض للتكليف والابتداء، فكان اسم الناس الذي قلت لكم بالمنازع التي ذكرت تشير لفطرية المنازع وفطرية التدين الذي يراد أن ينبني على هذه المنازع، وهو سر عمق التدين في الفطرة وأصالته. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فما ثم أصل ديني ليس لك في فطرته رصيد أبدا، ومن ثم الدين في شريعته وفي أصوله لا يصادر الفطرة، لا يلغيها لا يجددها، وإنما يبني على أساسها بناء يصون قواها ويحفظ مددها وملكتها إلى غاية الاستواء. فك نزوع إلى الاجتماع بإنسيتك ولكنك تشتط في ذلك. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، شطط يعني كان من قوم موسى، وكان المفترض أنه من قوم موسى أن يعطف عليه فبغى عليه، يعني تسمى إفراط في الانتماء إلى المجتمع، إفراط في الانتماء، غلو في الانتماء، وكان جفاء في الانتماء هو القطيعة، هو الرهبانية التي قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الدين، رهبانية أمتي الجهاد، وليس رهبانية أمتي في الانفراد بل في الجهاد. والجهاد مدافع، مدافعة من موازين إعادة الميزان، من موجبات إعادة الميزان، لأننا في وضعين إما سلم وإما غير سلم. سلم هنا بوسع معاني وخلافه بوسع معاني، فإما سنة تداول تكون الأوضاع قريبة من توازنها، وإما سنة تدافع حين يكون الوضع مختل فيعاد إرجاعه إلى أصل السنة التداولية. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولولا دفاع الله الناس بعضهم. فلاحظوا هذه السنة إلى هذه السنة وضعوا كل منهما في موضع. ليس من شأن معرفة السنن بل أن تضع السنة في محلها، هذا ترفعها إلى مقام مقام ولا أن تلغيها من وجود الاعتبار. انظروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لما كان الخطاب هنا خطاب إلهي بصدد صحيح مسألة تتعرف بالأصل، وهي الفخر بالأنساب. الجاهلية كانت تفخر بأنسابها، فيرى البعض أن نسبه أفضل من نسب الآخر، ومن ثم يبني عليه الوهم من الشرف الوهمي ويلغي الآخر بهذا الاعتبار، وهو مدرجة إلى فتنة. ولأن النسب في نفسه ليس موضع قسمة لا يمكن أن تكتسبه، فلذلك الفخر به فخر بغير المكتسب، أي بغير الذي هو موضوع للافتخار أصلا. الإنسان حين يريد أن يظهر موضوع المتميز يبغي أن يظهر بكسبه، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل على المرجعية في تفاوت الرتبي. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، لما كان الخطاب في الأصول المشتركة كان المناسب هو يا أيها الناس، مع أن الصورة هنا مدنية، صورة الحلول والرأس مدنية، وما ذلك فيها الخطاب الذي يشبه خطاب العهد المكي الذي يعالج الأصول، هذا خطاب. فلا نجري فنقول هذه الآية مستثنة وهي مكية لأن فيها يا أيها الناس، هذا تدبر تأليف يعني، وإنما فيها خطاب العام لأنه بصدد أصول تثبيت أصول عامة. فكلنا من أسرة واحدة ذكر وأنثى، هي مرجع النسب عند التسلسل الخلفي، عندنا ما تتسلسل هكذا. فإنك ترجع في الأصل إلى آدم وحواء، إذن إذا كان كلنا ينتسب لهذه الأسرة بالتسلسل هكذا المنظوي أو الخلفي، فإنه إذن لا داعي للافتخار بمشترك. الإنسان لا يفتخر إلا بخاص، أما المشترك بيني وبينك فكيف تفتخر بينك؟ تقول أنا مثلك، فينتهي هذا اللون من الوان له. أنتم من أسرة واحدة، فإذا لم يفتخروا بالأنساب. وبقي أن يقول حصل الاختلاف فيما بعد وأصبحت الأنساب، قال إنما كان ذلك لأجل التعارف لا لأجل التخالف، أي من أجل أن تعرف فعلا أننا على اختلافنا نرجع إلى وحدة. انظر أيضا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. سورة النساء وهي مدنية وصدرها يشبه الخطاب المكي، لماذا؟ لأن الخطاب بالناس في أمر مشترك يريد تنبيه عليه، لأن هذا الناس ينسون إنسيتهم، هذه الوحدة المشتركة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك لفظ الناس لفظ إنسان الذي هو واحد الأناسي جمع أناسي، وهي في معنى الناس، يعني فكان هذا واحده إنسان لكن من غير لفظه على الشروط المعتبرة في الجمع والمفرد، في الجمع والإفراد. نجدها أيضا في معرج التكليف، أي الإشعار بالأهلية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني أنت في محل البذل للجهد ووراءك رقابة، خلقت لتكدح أي لتجاهد لتبذل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، ما غرك حتى نسيته، ما الذي غرك عنه وصرفك عنه؟ خطاب في أمور أصلية تأسيسية مشتركة، فيجي الخطاب ليدل من جهة على أنك أهل لهذا الخطاب بإنسيتك، وأيضا إلى أن هذه المطالب هي من مقتضيات هذا التلقين. إذا استطعت أن تنتفي من هذا الوصف تقول أنا لست بي، لست من الناس حتى أخاطب، لأن هذا الخطاب ملزم. ما دمت منهم فإن هذه المطالب تلزمك بمقتضى التلقين، بمقتضى الاسم والاندراج. فهمت عني المقصود؟ إذا هناك وجوه من تناسب، هناك وجوه من تناسب بين الاسم الذي اختير في النداء، نداء الإقبال، فيه تنبيه واهتمام بالمدعو وبما كانت الدعوة له من مطالب، وثانيا اختيار الاسم للمدعو بغاية لا تشعره بنقص ولا، وإنما تحسسه بأن هذا الاسم هو أيضا ينادي عليه بأن يفتح قلبه لاستقبال المطالب. ما دمت إنسيا ومدنيا ومتحركا بالإرادة والفكر ومشتغلا باليد والجوارح في عالم ناس، فلا بد لك لجنسك وانت منهم من أصول عقلية توحد رؤياهم وتؤطر مسعاهم وتضبط فكرهم معركتهم، وإلا كان التسيب مقام الانضباط والانفراط مقام الاستقامة على الصراط. اعبدوا ربكم. ثم جاءت المطالب مرتبة، بدأ بما ينبغي البدء به تعريفا بالله وما يندرج تحت الربوبية من صفاته الخاصة الخالقية وتدبير الخلق بالإعداد والإمداد وبغاية الإسعاد حتى بإنزال الكتاب على الفؤاد، فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زلبي الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين. ثم قرنت المطالب بأدلتها ومزجت بما يشبه أن يكون إسنادا داعما، سميه بأسلوب الإدماج وأسلوب التمليح كما سيجون عندها نسميه من أئمة البلاغة. ثم ديلت ولوح فيها بمعاني بديعة. أما الاقتران بالأدلة فمع دليل التوحيد، مع التوحيد توحيد الله في اعبدوا ربكم، التعليق بعنوان الربوبية يشعر بأنها العلة في العبودية، عبده لأنه ربك، لأن تعليق الحكم على مشتق يذن بعليته، عبدوه لأنه مربيكم. إيجاد بالخلق وإمداد بالرزق وإسعاد بشريعة الرفق لعلكم تتقون. عبدوه بمقتضى ربوبيته التي من تجلياتها كونه الخالق لكم ولأصولكم الذين من قبلكم أصولكم، فجمع فيها دليل الأنفس ودليل الآفاق الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء، إعداد يدل على دليل الحكمة، لأن هذه الألوان من توافق تنفي تماما الصدفية والاتفاق، وكون شيء خلق هكذا من غير خالق هذا لا يتيسر أبدا، دليل الإعداد يتنافى دليل الحكمة، دليل العناية وهي تكيف هذه الأشياء موافقة للتسخير، تسخير لمن جعل هذه الأشياء، كالذي يدخل إلى بيت أعد لنزول الناس فيجده قبل وجودهم وقد فرش لهم علامة تقتضيه أحوالهم، فهذا فرش على مقياس أن يكون محل للطعام، وهذا على أن يكون محل للمنام، وهذا ليكون مغتسلا، وهذا ليكون مرفقا تابعا مكملا. فهذه الألوان من الإعداد القبلي يدل على أن فاعل ذلك حكيم وعالم بالذي خلق، عشان لا أعلم من خلق، الذي جعل لكم الأرض للإعداد القبلي الأرض مهدت لنا قبل خلقنا. والعلوم المعاصرة اليوم قسم منها يدل على هذه الحقائق بما يخرس ألسنة العبثيين والملاحدة والصدفيين وقل ماذا ما تشاء والدحرية. هذه العلوم هي من حجج الله على خلقه. كيف صارت الأرض بأجوائها وأهوائها وما فيها من مكروبات في الهواء وفيها من طبقات تمنع بعض أشعة الشمس أن تنفذ إلينا حتى لا تحرق طبقة الأرض وتحرق ما به يتنفس صدورنا هذا الأكسجين مادة الحياة فينا. الإنسان نفس ونفس، إنه بدونه لا يتحرك. قال نفس أنت، فإذا حرك عشت. أنت نفس، نفس إذا حرك عشت به. وإذا قالوا من معاني النفس الدم، وهو أيضا إذا لم يحرك أو إذا سكن. الذي جعلكم فراشا مدللة ممهدة مبسوطة بين يديك، كأنه تقول لك مرحى مرحى أنا المفترشة، طأني وطأني، طأني كما شئت، تسخير كلي. والسماء بناء، أي بناء على هذا الفراش، قبة تتوافق مع الفراش، كما يقول العلم العرب عندهم الأخبئة تسمى بناء أبنية، قالوا ضرب بناء بنا خباء، وغالبا ما يعتني بالفوق، أما الأرض فهي من تحته مفروشة، يعتني بهذا اللون من ألوان البناء. وأنزل من السماء ماء وسل، الذين يبحثون كيف تتكون السحب أو الأسحبة في السماء، ألوان من العناصر المسخرة في الوجود من المرسلات عرفا إلى سنن العصر والتداخل والاضطراب وآيات البرق وآيات الرعد وكيف تساق الأسحوب وكيف تندفع إلى أرض الزروز. القرآن يحدثنا هذه الأشياء ووراءها آيات. ذلكم السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، أي لأجل نفعكم. ترى في الثمرة مخلوقة على مقاصد، بدءا بالحب قمح لبناء أصل من الخلايا إلى الفاكهة المكملة إرزاصا وتفاحا وبرتقالا وقل، وكل أشياء تتناسب طعومها مع ذوقك وأثرها مع حاجتك. كيف الوظيفي يدل على حكمة الله الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف. واسم الله اللطيف يحيل على معاني عظام، من بينها يسوق الرزق إليك بغاية اليسر ولتمام كفايتك. لطيف، واللطف في معنى الخفاء والرقة واليسر، يوصل إليك الرزق من أبواب متكترة ومتنوعة في ألوان مختلفة وبغايات اليسر. الله لطيف بعباده يرزق بمقتضى لطفه. أنت لو رأيت البحر وما فيه من حيتان مختلفة لأول وهلا يبدو لك كالممتنع عليك، فإذا به يقول الله سخر لكم البحر، وتجد الآن كل ما فيه مسخر لك من مواده التي تدخل في زينتك أو زينة أهلك، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، إلى طعامك الذي يقال اليوم أنه أنفع طعام ولدته وهو حيتان البحر على اختلافها. حال اتفاق من أطباء الأغذية أزود اللحوم أسماك لأنها طيور، لأنها سمكة إذا رفع طفع، وذلك السمك رفع سمكها، والسمك دائما مرتفع في الماء في أجواء الماء. وهذا يشيركم بما يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن أول طعام يقدم لأهل الجنة كبد أحد، خلوا دعوة إشارة إلى حينها. رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. شوف إذا قرنها بهذه الأدلة قطر المطالب اعبدوا بأدلتها. ثم قال من بعد فلا تجعلوا لله أندادا. هو في الآية هو تكرار لقول الله اعبدوا ربكم لكنه بأسلوب النهي عن ضده، لأن توحيد الله في العبادة يقتضي نفي الأنداد، نفي الأنداد عنه لا تلحق به مساوٍ وهو فاقد للصفة. هذا قياس غاية في الفساد، غاية في الفساد أن تلحق بالله ندا وليس على صفته. قال فلا تجعلوا، هذه الفاء يقول فيها مرتبة ومعقبة ومسببة، وأنا عندي تشبه فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط قبلي، معناه فإن كان كذلك فلا تجعلوا لله أندادا. أنا إذا كان الله تفرد بالإيجاد والإمداد وإسعادك بتحصيل التقوى، وأنا عندي انتبهوا معي، لأنك حين تكلف بشيء لا تكون مستعدا لتحمله إلا إذا بينت لك حكمته وجهته ومستحقه وفائدته منه. تبين هذه الأشياء يجعلك أكثر استعداد لتحمل التكليف، يجعله يخف عليك. وهذا من معاني التي جعلت الخطاب الإلهي يبين الحكمة إثر الحكم، والدليل إثر المطلب إثر المدلول. وعبد ربك الذي خلقك ورزقك وأعد لك. ربما قال يقول هذه العبادة إذن تعب من أجل الإله، قال لك انتبه لا تسأل لعلكم تتقون. المستفيد الأول من عبادته هو أنت، أن تتأهل لمقام الاتقاء. اتقاء ماذا؟ اتقاء موجبات السقوط عن وصف إنسيتك التي يراد من التشريع تكميلك فيها. ولذلك قيل في الرسول الإنسان الكامل صلى الله عليه. إذن ما جاءت الشريعة لتكميلنا، فالمعرض عنها معرض عن كماله، ومن ثم كان سفيا أي لا يعرف كيف يختار، ساقط في اختيار الأجود والأنسب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، قال سفيها في نفسه، كان سفيها سفيها في نفسه، فهذا منصوب بنزع الخافض. أو سفيها نفسه أي حقرها ونقص قدرها، ما عرف قيمتها. إذن جملة الرجاء التي سبق بنا لكم متعلقة بعبده، ويمكن ويتجه كما قال سيدنا ابن عاصية إعرابا أن تتعلق أيضا بخلقكم. خلقكم للتقوى لتكتملوا لتتقوا بهذه الشريعة، واعبدوه لتتقوا، فتكون من جهة علة للخلق وعلة للشرع، علة للأمر وللخلق. خلقك ليكملك، وأنزل لك الكتاب ليكملك، أمرك بعبادته ليكملك. وبهذه العبادة والتوحيد ونفي الأنداد، نفي جعل الأصنام وغيرها أندادا لله، تتحرر وتخلص من ألوان الامتهان وتعتلي. وهذا معنى الاتقاء، لأنها مدخل للارتقاء. الإنسان لا يرتقي ما لم يتقي. إذا لم تتقي أسباب الانحدار فلا يمكن أن ترتقي إلى مدارج الكبار، يعني استحيل. فإذا ما اتقش أسباب العلة فلا يمكن أن يتلقى الشفاء. ولذلك دائما يرتبط التخليص بالتخصيص في كثير من صور الكتاب، والاجتناب بالاكتساب، والامتثال بالاعتزال، امتثل كذا واعتزل كذا. ولذلك لاحظوا المطلب هنا فيه اعبدوا وفيه فلا تجعلوا، واحدة تعتمد النفي والأخرى تعتمد الإيجاب. وفي التوحيد كلمة التوحيد لا إله نفي، وإلا الله اتبعت. فلا بد من أن تنتفي من أوهام الشرك كلا وجزءا ليخلص لك توحيد الواحد الممجد في علاه له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى في السماوات والأرض. اعبدوا ربكم. وكلمة العبادة والعبودية هي مقلقة، هي في القاموس الأدبي ولسنا عبد كلمة، أن العبودية غاية الرق تبعي، ولكنه يعني لا تنسى عبوديتك لمن؟ إذا كانت المماثل فهي ذي الأسوأ وصف بالنسبة للموجود، والتي دعي عندها الإسلام إلى تحرير الأناسي كل منها. عبوديتك للمماثل فيها إلغاء اعتبارك إنسانا، لكن عبوديتك للرب، وكلمة الرب مشعرها بالرحمة وبالرفق وبحسن التدبير وبرعاية المصالح. قالوا الرب المصلح والرب المالك الرفيق والرب المربي، هذه كلمات. قل عبودي عبودوا، تشعر الرق المخوف ربكم، فيبدو لك الفضاء الأرحب الذي يحررك من عبودية المماثل. ثم هذه العبودية لله ربنا كلنا، خصوصا حين نراها في رهان الارتقاء، لعلكم تتقون بذلك، تلك العبودية أنها نغاية إسعادك. ونقرأ نحن في مقاصد الشريعة، أول مقاصدها قول صاحب المرتقى، والقصد بالتكليف صرف الخلق عن داعياتي، عن داعيات النفس نحو الحق، صرف الحق الخلق نحو الحق، صرف الخلق عن داعيات هواه ونفسه إلى الحق، صرفك عن دواعي الهوى المردي إلى دواعي القدس، صرفك عن دواعي النفس إلى دواعي القدس. هذا مقصد المقاصد من التكليف. فما جاء التكليف ليخلصك من الأهواء الرديئة المتسفلة المخلدة إلى أرض الضعف والهوان تقابك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. وربنا تبارك وتعالى في عرض هذه الأدلة يؤنسنا غاية بالمشاهد، لا يلغي وجودنا كأنس، لأن الإنس حين يذكر في القرآن يذكر مقابل الجن، الجن كاسمهم مختفون من جنة إذا اختفى اشتتر، والمادة تدور على الخفاء، بينما جنين خفي. والجنة بجنة يعني أنواع من الاختلال تخفي التعقل، لا يبدو فيه الإنسان متعقل ولا منضبط، جنون والجنة. والمجن هذا الترس، والجنة تلك الذرع الذي تتقي به وتستتر من ألوان الضعف، ما فيها الخفاء والستر. يؤنسنا بهذه المشاهد الظاهرة والناظم لها إرشادك إلى أن تضع يدك على الخيط السلك المنتظم لهذه المعاني. انظر إلى الخالق الذي تفرد بإخراج النسل والذرية من بطون أمهاتها، الذي خلقكم الذين من قبلكم، ولا يشير لك إلى شيء غير مشهدي وهو خلق آدم. خلقكم والذين من قبلكم لتستحضر تناسل، كيف أن الله أوجدك وأنت ترى ذلك؟ إذا فاتك رؤيته من نفسه فأنا تراه في ولدك، تراه في الناس. إخراج هؤلاء الناس جرارية ولدانا من بطون أمهاتها، وإخراج الثمرات من بطون أشجارها، وإخراج الأشجار من بطون تربتها، ألوان من الإخراج، ألوان من الإحياء، والدليل منتظم ومنسجم. ولا أحد يشترك مع الله في صور الإخراج، إخراج الحب الميت نباتا سويا، وإخراج الثمرات من بطون أشجارها. انظروا الفاكهة تينا وعنبا، وهرمي الوالد فواكه وإخراج النطف من رحم أمهاتها بعد أن كانت خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا تأنيس من الله مع وجود الدليل. هناك تأنيس بأمور مشهدية تراه وتتكرر ولا أحد يشترك مع الله. فلذلك جاء النهي عن اتخاذ آلهة مع ربنا جل في علاه مثل تؤكد التوحيد بعنوان الندية. الند عند أهل العلم يطلق على معنيين وهما في الأصل من بعضهما يرجعان إلى معنوين. الأول وهو الضد، الندك ضدك، وهذا أصل في الإطلاق اللغوي حتى لم أن معمر بن مثنى أبو عبيدة لم يجد هذا، قال الند الضد. وغير من علماء اللغة قال الند الكفء والمثل. وجمع الزمخشري بينهما فقال لا يقال ند إلا للمثل المضاد، أي للمثل المناوئ، لأن مرجعه في الاشتقاق إلى ند إذا نفر وعاند، ومن النديد والندود النفور والعناد. والحقيقة أن هذه ألوان من المناوأة والضدية لازمة للمثلية عند الاعتبار. فالمماثل متفق نزاع إلى مناوأة مماثله، كأن هذا من لازمه. فلا تجعلوا لله أندادا. والواقع أن مشركي العرب لم يجعلوا لله أندادا بالحقيقة، لأنهم صرحوا في غير مقام بأنهم إنما يجعلونهم شفعاء، وكانوا يسمون الله خالق الآلهة. ولكن الله نزلهم منزلة من أخذوا لله ندا لأنهم عبدوهم وصرفوا الأعمال لهم واستنصروهم وقدموا النذور لهم وشرعوا باسمهم. آيات سورة الأنعام مالئة بالشريعات أخذوها من وحي الكهنوت. إذن هذا فيه لون من لون التعريض بما كانوا عليه، لأن المعول على الأفعال هذه الأقوال، ولولا إذا كانوا يعاملونه معاملة الند فإذا فقد جعلوهم أندادا. ولا مفهوم للجمع هنا في مخالفة، لأنه خرج على واقع، وما خرج على واقع لا يؤخذ بمفهومه اتفاق. هذا من المواطن المستثنات في مفهوم المخالفة، وسنعود إلى بيان ذلك بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.